العيب مش في الحديده، العيب في الناس الجديده. جوكر اون ذا تراك حصريا على موقع انا حظي عالي وما بجليك، واللي هيسد يستعد. احنا من بلد الدراويش، احنا البلد وخمسه علينا، سمعنا كتير وياما هنشوف. العيال ما خبطتش في كعب رجلينا، هنعيش ونستمتع مع النجوم. كب كب كابتن حدمت بسمع واتمم زكي سمسا هجمم مكهرب ملمس ثابت. انا جامد منه خابت، الواد فاكس مشاكس جايب كوارث عليكوا مارس مفيش منافس. ملاك يا شاب واخدها سكة نبة، تفلك المرة دي المرة جاية حتة الزاد. ما نقدرش حد كله على السكة تهلهل، الشكر على البيت فانت عهد الله ما هتسندل. من تحت الجاب قاطع علي فوق، لو حكمت من فوق تنزل احنا نشقك بالطول. بقلب المعدول بعد المعوج على المكشوف، بلاعب كل دول سايب ايدي عالجدوع. ياللي كنت ملمي تعمل جدع، كنت زي منك بدلة دع، ربيتك على حجري لعبك على جشع. كبرت يا دوين لعبيت الطمع، انا مش تيري حدش فيك دفع وجد استرت فيه. انا دقت الوجع ازاي اهون عليك وما طمرش فيه. لا مؤاخذة يا اسطى من رجلي مقلعة، محبش امشي حافي ضهرك ليا وشك تحر. الدنيا بورصة وانا بعلى زي السهم، تاخد فورتك لو قدامها تعمل شهل. قبل ما تفكر فعل اسبق رد فعلك، الحلوة نمرة سكرانين كتير ده بعلك. الكاس في ايدي جوه زورك اسمي تشرق، اكلت الواد ده ناي الوجبة كانت حرشة. ومفيش زينا ومفيش قدنا، طب خمسة في عينكم وخمسة علينا. لا مش مننا غور ياض من هنا، مهما تحاول مش هتوصل لنا. البفة ثابتة احنا العتاولة، ما تجيش قصادنا قرب تناولك. قصود بلدنا ثابتين مكاننا، سوقنا المجرة اسامينا تساول. رميت الزهر وجالي شيش بيش، انا حظي عالي وما بجليش، واللي هيسد يستعد. احنا من بلد الدراويش، احنا البلد وخمسه علينا، سمعنا كتير وياما هنشوف. حصريا على موقع DJKimo.com.